أمس سماع الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مطار الجلال وقطب فلك استأجرنا بالنبي بدر التمام استأجرنا بالنبي بدر التمام استأجرنا بالنبي بدر التمام نحن في ظل المظلل بالغمام حيث لا عمل لنا يرضي الكريم غير حب المصطفى نور القيامة Thank you. نحن في ظل المظلة بالغمامة. حيث لا عمل إلا ما يرضي الكريم، حيث لا عمل إلا ما يرضي الكريم. حيث لا عمل إلا ما يرضي الكريم، يرى حب المصطفى نور القيامة. حيث لا عمل إلا ما يرضي الكريم، حيث لا عمل إلا ما يرضي الكريم. غير الحب الحب الحب الحب، غير الحب الحب الحب. غير حب المصطفى نور القيامة. إلى دار السلام أنت قائدنا، إلى دار السلام أنت قائدنا، إلى دار السلام. وطلبت لأمتك منه عطاء، طلبت لأمتك منه عطاء. فلسوف ترضى فلسوف ترضى ولسوف ترضى ولسوف ترضى ولسوف ترضى ولسوف ترضى يا مخصص بالدعم يا مخصص بالدعم يا مخصص بالدعم Thank you. عرج شريف محترم. نسبت لهم مقامات نسبت لهم صارت لدينا كالحرم. يزورهم لطيبهم حقا يشم يشم لطيبهم حتى يشم. من زيهم من زيهم وأمهم السيدة فاطمة الزهرة البتول بنت الرسول. سيبنا الحسن وسيبنا الحسين وأمه ساد الأمم ساد الأمم ساد الأمم ساد الأمم وسيدنا الإمام علي لهم همم همم همم ما كنت أنسى إخواني حب النبي والوجد حرك أشجال ما كنت أنسى يا إخواني حب النبي لعبني مدحه القلب سر مدح النبي الروحي Thank you. علي الأواب هذه ودائم بكتاب مدح النبي الأواب هادم ودائم بكتاب قرآن ربي الوهابي فيه الشفاء الرباني فإن في مصر بيت حلال إن في مصر بيت حلال إن في مصر بيت حلال مثل ما في الحجاز بيت حرام إن باب سيدنا الحسين إن باب سيدنا الحسين في مصر أضحى خير باب خير باب خير باب سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد سعد له الأقدام يوم